كالاستكنان من الحر والبرد وإيواء الأمتعة والجلوس للمعاملة، وذلك استثناء من الحكم السابق لشموله البيوت المسكونة وغيرها. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، وعيد لمن دخل مدخلا لفساد أو تطلع على عورات قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لكم أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أي ما يكون غير نحو محرم، ويحفظوا فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ولما كان المستثنى منه كالشاذ النادر بخلاف الغض أطلقه وقيد الغض بحرف التبعيض، وقيل حفظ الفروج ها هنا خاصة سترها. ذلك أزكى لكم أنفع لهم، وأطهر لما فيه من البعد عن الريبة. إن الله خبير بما يصنعون، لا يخفى عليه إجالة أبصارهم واستعمال سائر حواسهم وتحريك جوارحهم، وما يقصدون بها فليكونوا على حذر منه في كل حركة وسكون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن فلا ينظرن إلا إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من الرجال، ويحفظن فروجهن بالتستر أو التحفظ عن الزنا. وتقديم الغض لأن النظر بريد الزنا. ولا يبدين زينتهن كالحلي والثياب والأصباغ فضلا عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدى له، إلا ما ظهر منها عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم، فإن في سترها حرجا. وقيل المراد بالزينة مواضعها، أي على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والزينية، والمستثنى هو الوجه والكفان لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. وليضربن بخمرهن على جيوبهن سترا لأعناقهن. وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو وهشام بضم الجيم على جيوبهن. ولا يبدين زينتهن، كرره لبيان من يحل له الإبداء ومن لا يحل له إلا لبعولتهن فإنهم المقصودون بالزينة، ولهم أن ينظروا إلى جميع بدنهن حتى الفرج، نعم، بكرهن، أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن بكثرة مداخلتهم عليهن واحتياجهن إلى مداخلتهم وقلة توقع الفتنة من قبلهم لما في الطباع من النفرة عن مماسة القرائب، ولهم أن ينظروا منهن ما يبدو عند المهنة والخدمة، وإنما لم يذكر الأعمام والأخوال لأنهم في معنى الإخوان، أو لأنهن أو لأن الأحوط أن يتسترن عنهم حذرا أن يصفوهن لأبنائهم أو نسائهن، يعني المؤمنات، فإن الكافرات لا يتحرجن عن وصف عن وصفهن للرجال أو النساء كلهن، وللعلماء في ذلك خلاف. أو ما ملكت أيمانهن يعم الإماء والعبيد، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أتى فاطمة بعبد وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها، فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. وقيل المراد بها الإماء وعبد المرأة كالأجنبي منها، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي أولو الحاجة إلى النساء، وهم الشيوخ الهم والممسوحون، وفي المجبوب والخصي خلاف. وقيل البله الذين يتبعون الناس لفضل طعامهم ولا يعرفون شيئا من أمور النساء. وقرأ ابن عمرو ابن عامر وأبو بكر غير بالنصب على الحال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء لعدم تمييزهم من الظهور بمعنى الاطلاع، أو لعدم بلوغهم حد الشهوة من الظهور بمعنى الغلبة. والطفل جنس وضع موضع الجمع اكتفاء بدلالة الوصف، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ليتقعقع خلخالها فيعلم أنها ذات خلخال، فإن ذلك يورث ميلا في الرجال، وهو أبلغ من النهي عن إظهار الزينة وأدل على المنع من رفع الصوت. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، إذ لا يكاد يخلو أحد منكم من تفريط سيما في الكف عن الشهوات. وقيل توبوا عما كنتم تفعلونه في الجاهلية، فإنه وإن جب بالإسلام لكن يجب الندم عليه والعزم على الكف عنه كلما يتذكر لعلكم تفلحون بسعادة الدارين. وقرأ ابن عامر أيها المؤمنون، وفي الزخرف يا أيها الساحر، وفي الرحمن أيها الثقلان، أيه بضم الهاء في الوصل أيه المؤمن، نعم، في الثلاثة والباقون بفتحها، ووقف أبو عمرو والكساء عليهن بالألف، ووقف الباقون بغير الألف. ثم قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. نعود إلى ما بدأنا به مع قول الله تبارك وتعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. لقد بدأت الآيات في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن توجيه الإسلام إنما كان لهذه الأمة المحمدية أن تحفظ أعراض بعضها البعض وسرائر بعضها البعض، وطلب منهم أن يستأذنوا قبل الدخول إلى أي بيت من البيوت باستثناء بيوتهم، ومع ذلك يسن في بيتك. ولذلك عليك أن تستأذن وتقول ثلاثا وأنت على الباب بعد أن تطرق الباب أأدخل؟ فإن أذن لك دخلت وإلا رجعت إلى بيتك. وربنا عز وجل جعل الخيرية في هذا الأمر كله، والخير كل الخير عندما نحفظ أعراض بعضنا البعض وسرائر بعضنا البعض، فلا يرى بعضنا بعضا على الوجه المكروه أبدا. ثم أتبع الله عز وجل الأحكام فقال فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. طبعا عندما تطرق الباب المرة الأولى وتنتظر مقدار صلاة ركعتين لعل الإنسان في داخل البيت الآن شرع في صلاة، فتنتظر بمقدار ركعتين ثم تطرق الأخرى، ثم تنتظر بمقدار ركعتين ثم تطرق الثالثة، فإن لم تسمع مجيبا رجعت، وإياك أن تدخل إلى ذلك البيت مهما كان لك علاقة قوية إلا ما استثنى ربنا تبارك وتعالى. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، حتى تسمعون آذنا من أهل البيت يقول لك ادخل تفضل. نعم، عند ذلك يمكن لك أن تدخل. أما إذا قيل لكم ارجعوا، قد لا يكون هنالك رجل في البيت ولا يمكن للمرأة أن تدخل غريبا عليها، فإذا قالت لا يوجد أحد أو أشارت بذلك أو أعطت علامة أو طرقت على الباب، كان عند المسلمين علامات كثيرة من أجل البيان بأنه لا يوجد رجل في البيت أو لا يؤذن في الدخول، فيرجع الإنسان دون أن يجد في قلبه أي كراهية حتى يؤذن لكم. إذن حتى يأتي من يأذن لكم في الدخول. إذن من الممكن أن نقول إن المانع من الدخول الاطلاع على العورات، كذلك المانع من الدخول الاطلاع على ما يخفيه الناس من الحاجات ومن المحظورات. نعم، لكن إذا حدث في البيت حريق أو غرق أو إسعاف لمريض أو نجدة لإنسان مستغيث، عند ذلك فإنك تدخل بدون إذن، لأن إطفاء الحريق وإبعاد الغرق وقطع الكهرباء وقطع الغاز وعدم انتشار الحريق وعدم مثلا سقوط كالحروب مثلا بعض أعضاء البيت إلى غير ذلك، فهذا كله لا يحتاج إلى استئذان، فالضرورات تناط بقدرها. أحيانا من الممكن أن يكون في ذلك المكان منكر، والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إنما ربما يضبط بعض الأمور. ومع هذا كله فالأصل عدم الاستئذان، عدم الدخول إلا بالإذن إلا في حال الضرورة. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يا أخي صلي ساعتين عم تطرق على الباب، صلك 10 ساعات، طرقت 3 مرات، انتظرت بين المرة والمرة مقدار ركعتين، عند ذلك ما عليك إلا أن تعود إلى بيتك. لا تلح، لا تكثر، لا تقول هذا من الضروري أن يسمعني أحد، لا تقول إنهم نائمون أريد أن أوقفهم. خلاص 3 مرات فقط، هذا حد الشرع في هذه المسألة، هو أزكى لكم، هذا الأمر أطهر. نعم، لذلك الوقوف على الباب قد يوصل إلى الكراهة من الطرفين. الوقوف على الباب ترك للمروءات، لمروءات الرجال. الوقوف على الباب هتك مثلا للأستار. هذا الأمر أنفع لكم في دينكم، أنفع لكم في دنياكم. هذه مسألة لا بد منها ولا بد أن نبينها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما حكم بهذا الأمر إلا لمصلحة لأهل البيت وللداخلين في آن واحد. ثم قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. البيوت قسمان، قسم للسكن وقسم آخر يوجد في المجتمع يطلق عليه بيت، هذا بيت الله. هل يحتاج بيت الله إلى الاستئذان في الدخول إليه؟ لا. هذه الربط أمام المساجد مثلا أو في بعض المدن كانت هنالك أوقاف، هذه الربط أماكن يأتي إليها المسافرون، يأتي إليها ابن السبيل، يأتي إليها الضائع عن طريقه، يأتي إليها الذي لم يستطع أن ينتقل من أجل أن يبيت الليلة ثم ينتقل إلى مكان آخر. هذه الربط أحيانا موقوفة على طلاب العلم، موقوفة على المحتاجين، إلى غير ذلك. الخانات العامة، الحوانيت التي تعرض للبيع والشراء، فإن الدخول إليها لا يحتاج إلى استئذان. الإنسان يضع أمتعته، يأتي ليأخذ هذه الأمتعة. نعم، ربما يجلس من أجل أن يبتعد عن حر أو عن برد. ربما تكون هذه الربط أيضا في مكان يأتي إليه المجاهدون في سبيل الله عز وجل، يحافظون فيها على الثغور الإسلامية. نعم، هنالك كثير من الأشياء، كل الأشياء المسبلة، هذه الأشياء يمكن أن تدخل إليها بدون إذن. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. الله عز وجل بعد أن بين لكم هذه الأمور يبين لكم أنك عليك أن تراقب ذاتك وأن تراقب نفسك. أنت لماذا تريد الآن أن تستأذن أو لا تستأذن؟ أنت ماذا تريد من ذلك؟ هل تريد اطلاعا على العورات؟ هل تريد أن تفعل مدخلا للفساد؟ هل تريد أن ترى شيئا لا يجوز لك أن تراه؟ لذلك هذا الأمر يعلمه الله تبارك وتعالى، فاحذروا أن تفعلوا. ثم قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني إذا كان النظر إلى محرم، سواء كان ذلك المحرم لأي امرأة كل امرأة تحل لك أن أو يحل لك أن تتزوج بها فهي حرام عليك أن تنظر إليها. طبعا بالإضافة إلى بعض النساء لو كنا مؤمنات مثلا قد تكون المرأة ملحدة ولا يحق لك أن تتزوج بها، لكن يحرم النظر إليها ويحفظ فروجه. إذا انظروا إلى هذه القواعد الأربعة التي جعلها الله عز وجل من أجل أن تكون درءا من الزنا ودرءا من الحرام. ما هي؟ أولا غض الأبصار من قبل الرجال، حفظ الفروج من قبل الرجال، غض الأبصار من قبل النساء، حفظ الفروج من قبل النساء، ويضاف إليها عدم إبداء الزينة ما ظهر منها وما بطن. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر أمرا واضحا، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يحفظوا فروجهم فقط، الرجل يمكن أن يتكشف أمام زوجته، لذلك ربنا عز وجل بين هذا الأمر، ويمكن أن تظهر العورة أمام ما ملكت يمينه. نعم، ولذلك هذا الأمر جعله الله سبحانه وتعالى واضحا وبينا، فقال ذلك أزكى لهم، هذا الأمر أنفع، هذا الأمر أطهر، هذا الأمر أبعد عن الريبة. إن الله خبير بما يصنعون. إن الإنسان قد يذهب إلى مكان ويجول بصره في حالة من الأحوال ويستعمل حواسه ويتتحرك جوارحه ويقصد ربما سوءا، لذلك ربنا عز وجل حذره فبين أن الله خبير، خبير بما يصنعون، إذن فيطلع على أعمالهم ويجازيهم عليها. ثم أتبع الكلام وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. الله عز وجل وصف ما يكرم الله عز وجل به المؤمنين يوم القيامة قاصرات الطرف، ولذلك ينبغي للمرأة ألا تنظر إلى ما لا يحل لها النظر إليه من الرجال، وعليها دائما أن تكون متحفظة بسترها. ورحم الله السيدة فاطمة عندما سئلت ما خير حال المرأة قالت ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال، لذلك قال تعالى ويحفظن فروجهن. الحفظ إنما يكون أولا بالستر، والأمر الثاني بالتحفظ عن الزنا. لماذا قدم الله تبارك وتعالى مسألة الغض؟ قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. دائما هذا النظر إنما هو الذي يبدأ بكل المشاكل، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، ولذلك قالوا النظر بريد الزنا. يبدأ بالنظر، تتحرك الشهوات، تأتي الإشارات، بعد ذلك ثم بعد ذلك يصبح اللقاء فالسلام فالموعد عند ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. الزينة سواء كانت من اللباس الذي يصف العورة، واليوم والأسف ترى أغلب النساء إنما تغير ألوان العورة ولا تستر العورة، فهذا حرام، ولا تعتبر هذه المرأة مستورة ولو عم ذلك كل نساء المسلمين. فإننا نقول هذا نوع من الفسق، وهذا نوع من الفجور، وعلى الآباء وعلى الأزواج أن يتصرفن في ذلك الأمر ولا يبدين زينتهن. كذلك بعض النساء ربما تظهر أنها مستورة ولكنها أحيانا تريد أن تلفت الأنظار فتتخذ لونا غريبا. يعني عادة النساء تلبس الألوان القاتمة مثلا كالبانطو الذي يلبس، فربما تأتي امرأة وتلبس ثوبا أحمر فتعطي النظر لكل الناس الذين ينظرون. هذه مع أنها مستورة لكنها أبدت زينة من الزينات، وهذا وقد فعلت حراما. فالحلي أيضا بعض النساء ربما تخرج الذهب وما تتحلى به خارجا فينظر إليه الناس، وهنا إذا نظر الناس إليه أولا وقعت في معصية واستعملت الحلي في غير ما أعده الله سبحانه وتعالى له، ووجبت الزكاة فيه لأن الزكاة في الحلي المباح، وهنا صار الحلي حراما. كذلك بعض النساء ربما تظهر شيئا مما تضع إذا كانت كاشفة الوجه، مما تضع من الأصباغ والطلاء على وجهها، والأصعب من ذلك أنها لو أخذت تتعطر أيضا. وجاء في الحديث إذا استعطرت المرأة وخرجت على القوم فشموا رائحتها فهي زانية حتى تعود إلى بيتها. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. طبعا الشكل العام هذا لا يضر، ينبغي أن تلبس ثوبا فضفاضا. ولذلك ترى أن العادة كانت، ننظر إلى بلادنا، العادة كانت في أهل القرى الذين يلبسون لباسا محتشما محتشما، ماذا كان؟ كانت النتيجة أنها تلبس يعني شيئا من الغطاء يلفها، يعني هذا الغطاء القطعة واحدة تقوم باللف على جسمها زيادة في سترها. في بعض المناطق تلبس العباء، في بعض المناطق تلبس ما يسمى بالغطوة، في مكان آخر ربما تلبس ما يسمى بالبانطو إلى غير ذلك. أما هذا اللباس اليوم الذي يكون بمقدار الجسم تماما فهذا بعيد عن شيء يسمى ستر الإسلام على الإطلاق. ولا يبدين زينتهن، أيضا لا يبدين هذه المواضع من الزينة. فالمرأة التي يظهر فيها كل معاطفها وكل حركاتها وكل سكناتها وأبعاد جسمها فهذه محاسن خلقية ومحاسن زينية. نعم. أما بالنسبة للوجه، وإن كان الوجه على خلاف ما بين الفقهاء، اتفق الفقهاء على أن الوجه والكفين ليسا بعورة في الصلاة. أما خارج الصلاة فإذا سمح للمرأة أن تكشف وجهها فلا يباح للرجل أن ينظر إليه. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قالوا إذا عمت الفتن عند ذلك ويخشى على هذه المرأة فيجب عليها، وإذا عم أكثر فيحرم عليها حتى الخروج من البيت. فلذلك قالوا إن بدن الحرة كله عورة ولا يحل هذا النظر إلى بدن أو شيء من بدن المرأة إلا بمقدار الضرورة. شاهد في المعاملة، في معاملة النساء سمح لها بالتجارة بالبيع بالشراء، فإذا نظر إليها ليعرفها من البائع من المشتري عند ذلك يمكن. طبيب يحتاج إلى المعالجة ينظر فقط إلى الموضع الذي يريد أن يعالج فيه. ومن الخطأ الكبير اليوم أن النساء كل واحدة تظن أنه يباح أن ينظر الطبيب ما شاء منها، لا، هذا خطأ. الموطن فقط، فإذا كان الموطن هذا يعني ربما لا يتجاوز راحة اليد فلا يجوز أن نتوسع فيه أبدا. وهذا الطبيب مؤتمن على أعراض المسلمين، فينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل. ولا ننتقل إلى طبيب إلا عند تعذر الطبيبة التي تريد أن تعالج ذلك الأمر. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب هو العنق هنا، والفتحة التي تكون تحت العنق، فإن الإسلام حذر من ذلك وطلب أن نأتي بغطاء الرأس ونذل به حتى يعم الجيب حتى لا يظهر أي شيء من بدن هذه المرأة. إذن الأعناق حرام، واليوم كثير من النساء تبدي أعناقها، حتى إن من يدعي اليوم الدعوة إلى الله عز وجل يريدون أن يقلدوا بعضهم بعضا، حتى في ربطة الحجاب الموجود على الرأس، فإذا مالت ذات اليمين أو ذات الشمال ظهر شيء من عنقها، رغم كل التوجيهات التي جاءت إليهم أو إليهن، فإن هذا الأمر يستمرون عليه. وهذا نوع، إن إذ كان هذا الإصرار فيه وهو إنما تظهر فيه جزء من العورة، فذلك نوع من الفسق، نسأل الله السلامة، ويكون باسم الدعوة إلى الله عز وجل يعني نسأل الله السلامة من هذا الأمر. فلذلك لا بد من التنبيه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالموعظة الحسنة بالإرشاد بالتوجيه، نعم يكون ذلك، لكن الإصرار بعد المعرفة هذا شيء أعظم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ثم قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. البعل هو الزوج، وإبداء الزينة المرأة كلها متاع لمن؟ لزوجها. ولذلك الأصل في لباس الزينة أن يكون للزوج، المظاهر التي تفتن ينبغي أن تكون للزوج فقط، من أجل أن يعف عن كل المحرمات التي تكون في الطرقات. ولذلك إذا رأى أحدكم ما يكره فليأتي أهله. هذا هو الأمر الذي أمرنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن عدد ربنا عز وجل ما كيف يمكن للمرأة أن تظهر شيئا من زينتها، قال إلا لبعولتهن. طيب المحرم، طبعا البعل له زينة كاملة، أما ما عدا ما بين السرة والركبة، هذا ما بين السرة والركبة فقط لا يجوز أن ينظر إليه إلا الزوج، لامرأة على امرأة، وهذا مما يتساهل فيه النساء كثيرا. إذن هذا الأمر الأول. أما ما دون ما بين السرة والركبة، أي زينة كانت، أو آبائهن. من أبو المرأة؟ أبو المرأة هو الذي كان سببا مباشرا في ولادتها، أو كان سببا في ولادة من كان سببا في ولادتها، يعني أبوها جدها أبو جدها، من طرف أبيها من طرف أمها، الجد الأب الجدان وهكذا، وإن علونا كل ذلك يسمى آباء. يقول عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب، وهو ابن عبد الله، فانتسب إلى جده صلى الله عليه وسلم. أو آبائهن أو آباء بعولتهن. ربنا عز وجل عندما تعقد أيها الرجل على امرأة، في هذا العقد يحدث أربع تحريمات في المصاهرة. التحريم الأول، قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، مجرد ما عقد والدك على امرأة تحرم عليك، ومجرد ما عقدت على امرأة تحرم على والدك وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وكذلك أم هذه الزوجة التي عقدت عليها، نعم، وأمهات نسائكم، وكذلك الربيبة إذا عقدت على امرأة وكان لها بنت فتحرم البنت عليك لكن بعد العقد والدخول، نعم، بأمها، أما قبل الدخول فلا تحرم. فلو طلق الرجل هذه المرأة وأراد أن يخطب ربيبتها صح ذلك، أما إذا دخل فحرمت عليه إلى الأبد. أو آباء بعولتهن أو أبنائهن، ابنها يكون من عدة جهات، إما أن يكون هذا بسبب الولادة، كيفما كانت هذه الولادة يسمى الذي يخرج منها ولدا هذا يسمى ابنا، نعم، أو أبناء بعولتهن، يعني ربائب المرأة. إذا تزوجت المرأة برجل وكان له أولاد عند ذلك حرم الأولاد عليها، صاروا من المحرمات، نعم، ولذلك هي الآن صارت بمثابة أمهم، لذلك يمكن أن تتكشف أمامهم ما عدا ما بين السرة والركبة. لا يعني هذا أنها تظهر بهذا المظهر، ولكن لو ظهر من هذه الأشياء شيء فلا يحرم النظر إليه. أو إخوانهن أو بني إخوانهن، أخوك ينقسم إلى ثلاثة أقسام بل أربعة. الأخ الشقيق هو الذي يكون من أب وأم، الأخ لأب هو الذي يكون من أب دون الأم، كان يتزوج والدك غير أمك ويأتي لوالدك أولاد من زوجته الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فهؤلاء أخوات أو إخوة لأب. أو إذا مات أبوك مثلا وتزوجت أمك، أو والدك تزوج أمك وكانت متزوجة وعندها أولاد، عند ذلك القرابة تسمى إخوة لأم. وإذا أرضعت الأم ولدا عند ذلك صار الإخوة من الرضاع، ويقول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، أبناء الإخوة يعني هي تكون عمة لهم، أما أبناء الأخوات تكون خالة لها، فالعمات والخالات يعني من المحرمات حرمة أبدية على أبناء الإخوة، والخالات على أبناء الأخوات. أو نسائهن، المرأة مع المرأة، طبعا المرأة مع المرأة في كل بدنها ما عدا ما بين السرة والركبة، أو ما ملكت أيمانهن، ملك اليمين، أنت اشتريت أمة فلك الحق أن تتمتع بهذه الأمة كما تتمتع بالزوجة، وهذه الأمة التي يمكن أن تتمتع بها يشترط قبل أن يبيعك إياها أن يستبرئ رحمها، وإذا اشتريتها قبل أن تطأها عليك أن تستبرئ رحمها بحيضة، ثم بعد ذلك لك أن تطأها، فإذا حملت صارت أم ولدين، الولد حر وتصبح حرة عند موت سيدها أو بإعتاقها إذا كان الوقت قبل ذلك. فبنات الأخت، بنات أبناء الأخت، أبناء الأخ، هؤلاء يدخلون ويخرجون ويخدمون، ونعم، لكن عندما لم يذكر الأعمام والأخوال فإن الحيطة في ذلك ينبغي أن تكون أكثر. ومع هذا يعني يقولون إن الحذر من الوصف للأبناء، يعني يرغب أن يزوج ابنه بابن مثلا ببنت اخيه او ببنت اخته فيصفها له. ولذلك ينبغي ان يكون الحيطة في هذا الامر اكثر من الحيطة في الاصل. قال تعالى او نسائهن، اذا او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال. التابعين غير اولي الاربة من الرجال، معنى ذلك هؤلاء بعض الرجال يصبح رجلا هما كبيرا، ربما يكون ممسوحا، ربما يكون مجبوبا، ربما يكون مخصيا، ربما يكون أبله، يتبع الناس لفضل الطعام. إذا لم تكن له أي ميل إلى النساء هذا أخف بكثير، ويمكن أن يباح النظر إليه. السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها قدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا وهبه لها، أرادت مباشرة أن تستتر منه، وليس عندها إلا ثوب واحد. إذا غطت رأسها بدت قدمها، وإذا غطت قدميها بدأ رأسها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلام. ممن تتغطي، ممن تستترين؟ الموجود الآن في هذه الغرفة أبوك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغلامك هذا العبد. لذلك المرأة تتكشف أمام عبدها، وكان لأمهات المؤمنين عبيد، وكان عبد السيدة عائشة يأمها في الصلاة. نعم. قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل له مرحلة، مجرد ما قال هذه جميلة وهذه أجمل وأخذ يصفها وأخذ يفكر في النساء نمنع، لا يشترط البلوغ. وللأسف اليوم يعني عندما تنظر في كثير من البنايات، الولد يعني يكون رضيعا ثم يصبح في سن التمييز، يصبح كبيرا، تبقى الجارات امربيتك، هذا كلام فارغ لا قيمة له على الإطلاق. مجرد ما صار يعرف هذا الولد يعني هذه المرأة جميلة ينقل إلى غير ذلك، يشعر ولو كان في سن 5 سنوات 6 سنوات، وغالبا هذا يظهر بعد 7 سنين، فعلينا أن نحتاط من هذا الأمر. كذلك الحيطة تكون في بعض الأمور الأكثر حيطة، يعني ليس التكشف على إطلاقه، بل ربما يكون ما بين شيء وشيء آخر. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ثم قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كان سابقا المرأة في الجاهلية تضع الخلخال في رجليها، فإذا ضربت برجلها الأرض ارتفعت الخلخال وضرب بعضه ببعض فصار له رنين الذهب، فيلتفت الرجال هنالك امرأة وكأنها تقول ها أنا ذا الشيطان قادم انتبهوا إلي. وكذلك نرى اليوم ربما اختلفت الأمور، ترى المرأة التي تطرق طرقا بكعب حذائها وهي تمر فيلتفت الناس إليه، أو تضع طيبا، كل ذلك من أجل إلفات النظر إلى هذا الأمر. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فهذا ربما يكون أبلغ في ميل الرجال من إظهار الزينة. ولما كان الإنسان قد يقع في شيء مخالف لهذه الأمور، وفي كل يوم وفي كل لحظة، إنما طلب منا ربنا عز وجل أن نعود إليه وأن نتوب وأن نستغفر وأن نقلع عن المعاصي والآثام وأن نتوجه إلى الله. فقال لنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لا يوجد واحد منكم إلا فرط في حق نفسه، ولذلك توبوا ما كان عليكم في الجاهلية، أما اندموا على ما فاتكم على ما عملتم فيه، فسعادة الدارين والفلاح إنما يكون بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.